إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فما زلنا في مراجعة القسم الأول إلى الثاني من هذه الرسالة المفيدة السديدة، وسبق فيما مضى أن تعرضنا لبعض المباحث وسألنا حولها، ونكمل اليوم بحول الله وقوته بقية المراجعة أو المراجعة في بقية الرسالة في القسم الثاني وما تبقى من الأول. نقول ذكر المصنف عليه رحمة الله أن الله أمر نبيه أن يدعو أهل الكتاب، يدعوهم إلى أي شيء؟ يدعوهم إلى التوحيد، صحيح، ما في شك، لكن يدعوهم إلى بالتحديد يعني إلى هذه الرسالة، إلى هذه الشهادة، أو إلى معنى الشهادة. دعاهم إلى معنى الشهادة، والدليل قوله تبارك وتعالى، تفضل، نعم، طيب، صحيح. إذن هو قول الله تبارك وتعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. في هذه الآية، هذه الآية نقول هي بمعنى، ذكر المصنف أنها بمعنى هذه الشهادة، بمعنى شهادة لا إله إلا الله، ومعنى هذه الشهادة يكمن في قوله تعالى: ألا نعبد إلا الله، ألا نعبد إلا الله، لأنها بمعنى لا إله إلا الله. طيب، قال: ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. ما الفرق بين قوله تعالى ألا نعبد إلا الله وقوله تعالى ولا نشرك به شيئا؟ نعم، ما الفرق بين هذه وهذه؟ وكلها في آية واحدة، هناك فرق؟ هذا السؤال الأول، هل هناك فرق بين الجملتين أم لا؟ تفضل. إيه؟ نعم، يعني قبل أن نظهر الفرق نقول في فرق ولا لا يوجد فرق؟ يوجد فرق. طيب، ما هو الفرق؟ هذا الفرق الذي ذكرت يبدو أنه ليس بصحيح. نعم، نعود إلى السؤال مرة أخرى، هل هناك فرق بين قوله تعالى ألا نعبد إلا الله وبين قوله ولا نشرك به شيئا؟ لأنه عندما نقول لا نعبد إلا الله نفى العبادة عن غير الله تبارك وتعالى، وأثبتها لمن؟ لله. يعني في فرق ولا ما في فرق؟ ولا نشرك به شيئا نفي، نعم، لا يوجد فرق. الصحيح أنه ما يوجد فرق، لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، لا، ما في فرق، ما نشرك به شيء يعني ما نعبد إلا الله. إذا لماذا أتي بها في نفس الآية؟ أتي بها لفائدة، ما هي هذه الفائدة؟ تفضل. التأكيد، كررها هنا تأكيدا على هذا المعنى، وقرر هذا المعنى مرة أخرى أكده. إذا ليس هناك فرق بين قوله تعالى لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، لا نشرك به شيئا أي في العبادة، ولا نعبد إلا الله يعني لا نشرك معه أحدا آخر، لا نعبد معه غيره فنشرك. إذن قوله تبارك وتعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، وقوله في آخر الآية ولا نشرك به شيئا، هما بمعنى واحد، وإنما أكد هذه الشهادة أو أكد معنى هذه الشهادة مرتين في هذه الآية. في قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا الله، المنفي هنا ما هو يا مشايخ؟ المنفي هنا الإله الباطل، ليس هناك إله مع الله سبحانه وتعالى، وسنعيد سنسأل بعد ذلك. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى قول المصنف عليه رحمة الله، قال: وهذه الكلمة التي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا والعرب أن يقولوها ويعملوا بها وقال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، كلمة تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم وتكونون بها ملوكا في الجنة. طبعا هذا الحديث له روايات كثيرة وله روايات بغير هذا اللفظ. جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا قوم قولوا لا إله إلا الله كلمة تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم. فقالوا: نقول وأبيك عشرة، يعني لا نقول كلمة واحدة، إذا كان هناك كلمة يمكن أن نملك بها العرب ونملك بها العجم ونملك بها الدنيا فنحن لا نقول كلمة واحدة وإنما نقول عشر كلمات. فقالوا: نقول عشرة. فقال: قولوا لا إله إلا الله. فرفضوا ذلك، قالوا: أما هذه فلا. وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. على أي شيء يدلها أو تدل هذه القصة؟ هذه القصة تدل على ماذا؟ نعم تفضل أنت. نعم، تدل على أن المشركين من العرب كانوا يعرفون مدلول هذه الكلمة وكانوا يعرفون معناها، ولذلك قالوا مع رغبتهم في أثر هذه الكلمة، لكن لما علموا أن المطلوب منهم أن يقولوا هذه الكلمة حتى يترتب عليها ما يترتب رفضوا، لأنهم يعلموا ما يترتب على هذه الكلمة. إذا قالوا لا إله إلا الله معنى ذلك أنهم سيتركون ماذا؟ سيتركون كل ما يعبدون غير الله سبحانه وتعالى، وهم لا يريدون ذلك، معنى أنهم سيتركون دين الآباء والأجداد، إذا كانوا يعرفون معنى هذه الكلمة. كذلك هناك قصة أخرى تدل نفس المعنى، ما هي هذه القصة؟ تفضل يا شيخ. قصة موت أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي حصل عند موته؟ ما هي القصة؟ تفضل يا شيخ. حضره النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحتضر. نعم، فنعم على ملة عبد المطلب. نعم، لما حضرت أبا طالب الوفاة وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وحضر عنده ودعاه إلى قول لا إله إلا الله وقال قل لا إله إلا الله يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية عند رأسه ويذكرانه بعبد المطلب وما مات عليه عبد المطلب، فرفض أن يقولها. لماذا رفض أن يقولها؟ رفض أن يقولها لأنه كان يعلم مدلول هذه الكلمة، وكان يعلم أن هذه الكلمة تعني ترك عبادة الأصنام وترك ما كان يعبد عبد المطلب وترك ما كانت تعبد قريش، فلذلك تركها ولم يقلها. وبالمناسبة طبعا أبو جهل مات على كفره، وأما عبد الله بن أبي أمية وهو أخو هند بنت أبي أمية، تعرفون من هي؟ نعم، زوج النبي صلى الله عليه وسلم المعروفة بأم سلمة. عبد الله بن أبي أمية أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه. إذن هذه القصة أيضا دليل على أن العرب كانوا يعرفون مدلول ومعنى كلمة لا إله إلا الله. وبالمناسبة أيضا أبو طالب كان يعني متعاطفا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه يعني مع حبه للنبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يرضى أن يقول هذه الكلمة لمعرفته بمدلولها، وهو الذي يقول والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا المسبة أو حذاري لولا يقول لولا الملامة أو حذاري مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. فإذن هو يعرف مدلول هذه الكلمة ولكنه يرفض أن يقولها لأنها يترتب عليها ما يترتب. وهذا أيها الإخوة بخلاف كثير من أبناء المسلمين اليوم الذين يقولون هذه الكلمة ويصرون على اعتقادها وعلى قولها وذكرها، لكنهم مع ذلك يرتكبون بعض الأمور التي تخالف وتنافي مدلول هذه الكلمة. وهذا يدل على أي شيء؟ يدل على عدم معرفة مدلول هذه الكلمة، لأن كثير من الناس يقول لا إله إلا الله لا ينكرها ويدعيها وينسبها إلى نفسه ويقول أنا من أهل لا إله إلا الله وينسب نفسه لها، ثم بعد ذلك تجده يرتكب أمورا تنافي لا إله إلا الله، كأن ينسب إلى مخلوق أشياء لا تليق إلا بالخالق، أو كأن يصرف شيئا من العبادة لغير الله تبارك وتعالى. لا شك أن وقوع المسلمين أو وقوع بعض المسلمين في مثل هذا دليل أيضا على الجهل بمعناه. معنى أنه في بعض المسلمين ما يعرفون ما معنى لا إله إلا الله، معناه أن هناك من المسلمين من يجهل مدلول هذه الكلمة. ذكر رحمه الله، قال تكلم عن نشأة العرب وكيف دخل عليهم الشرك، فمن يجيبنا في هذه القضية؟ كيف دخل الشرك على العرب؟ كان العرب على ملة إبراهيم ثم بعد ذلك ضعفت وطال بهم الزمن ونسوا حظا مما ذكروا به وجهلوا شيئا من كتاب الله تبارك وتعالى، فأصابهم يعني دخل عليهم ما دخل، لكن بقيت عندهم شعائر من دين إبراهيم إلى أن دخل عليهم الشرك. كيف دخل عليهم الشرك يا شيخ؟ تفضل. اسمه ايش؟ لا اسمه ايش المشايخ؟ نعم عمرو بن لحي الخزاعي. نعم ما الذي حصل؟ نعم نعم طبعا أيضا نشوء الأصنام، كيف وجدت الأصنام قبل ذلك؟ تاريخ الأصنام. تفضل. قوم نوح. نعم نعم كان هناك رجال صالحون من قوم نوح فلما ماتوا. نعم لما ماتوا حثهم الشيطان وزين لهم أن يصنعوا لهؤلاء الصالحين تماثيل حتى يتذكروهم بها. نعم وبقيت هذه الأصنام في أول الأمر يتذكروا بها هؤلاء القوم الصالحين وكانوا ينصبونها في مجالسهم ليتذكروهم بها، ثم لما طال الأمد وجاءت قرون بعد ذلك أصبحت تقدس هذه الأصنام، ثم أصبحت بعد ذلك تعبدها، وبهذا طرأت عبادة غير الله تبارك وتعالى عليهم على قوم نوح ومن جاء بعدهم. عمرو بن لحي الخزاعي وكان كبيرا في قومه سيدا في قومه ذهب إلى الشام فوجد عندهم أصنام فجلب بعض هذه الأصنام إلى مكة وأتى بها إلى العرب، ثم بعد ذلك أصبح لها انتشار. ولذلك يعتبر عمرو بن لحي هو أول من ابتدع هذه البدعة وسنها في العرب وأدخلها فيهم، ولذلك عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه رآه في النار يجر أمعاءه فيها. انتشرت هذه الأصنام في العرب وفي الحجاز وفي غير الحجاز إلى أن أصبحت في كل بيت وفي كل مكان لا يخلو منها مكان، وكل ذلك بحسب الاستحسان. طبعا هناك رواية أخرى لعمر بن لحي أن عمر بن لحي جاءه نعم تفضل الرواية الثانية، جاءه آت من الجن نعم وأخبره دفنها. أي نعم إنه تفضل نعم. هذه الرواية الأخرى أن الجن جاءوا إليه وأخبروه بمكان دفن هذه الأصنام، فين دفنت هذه الأصنام. شكرا. وطبعا في الروايات أنه تذكر أنها كانت مدفونة فين، أحد يعرف فين؟ نعم في جدة. طيب طبعا هذه الرواية تذكر يعني حتى في ثبوتها نظر، في ثبوتها كلام، لكن أن الشياطين أخبرته أين تدفن فبحث عنها ونقب عنها واستخرجها، ثم بعد ذلك انتشرت. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يحرص، أحيانا بعض الأعمال قد يكون ظاهرها حسن أو قد يراد بها أمر حسن، لكنها بعد ذلك قد تتحول إلى شر وقد تكون ذريعة إلى مفسدة. يعني الذين صنعوا الأصنام أول ما صنعوها ليتذكروا بها القوم الصالحين إنما كانت نياتهم صالحة وقصدهم في ذلك حسن، لكن صنيعهم كان ذريعة إلى أمر سيء وإلى هدم دين إبراهيم. يريد أن يتذكروا هؤلاء الصالحين بهذه الأصنام وأن يتذكروا ما هم عليه من صلاح وما هم عليه من دين وما هم عليه من توحيد، فكان صنيعهم ذريعة إلى ماذا؟ إلى هدم ما كانوا عليه وإلى هدم التوحيد الذي هم عليه أصلا. فلذلك مسألة سد الذرائع وإغلاق الباب الذي تحصل منه المفاسد لا شك أنه مقصد شرعي. وقصة أصحاب نوح والأصنام التي صنعت للقوم الصالحين من قومه هذه أكبر دليل على ذلك. طيب بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم هدم هذه الأصنام. تذكرون بعد الفتح طبعا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى من؟ إلى صنم، إلى العزة، إلى العزة، وكانت فين؟ في مكان يقال له نخلة بين مكة والطائف. فذهب إليها خالد بن الوليد ومعه 30 رجل فهدمها، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له أنه قد هدمها، فقال ماذا رأيت؟ قال ما رأيت شيئا. قال إنك لم تهدمها. فرجع إليها مرة أخرى، فلما أراد هدمها خرجت إليه امرأة سوداء عريانة ناشرة شعرها، فضربها خالد بن الوليد رضي الله عنه، ضربها فقسمها قسمين، ثم رجع فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال الآن هدمتها. كذلك أرسل عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى أين؟ أرسله إلى من؟ نعم ليهدم أي صنم؟ ليهدم اللات. طيب كذلك لما ذهب عمرو بن العاص رضي الله عنه ليهدمها ماذا وجد؟ مر معكم هذا؟ وجد السادن الحاجب الذي يحرس هذا الصنم، فقال له ماذا تريد؟ يقول لعمر ماذا تريد؟ قال أريد أن أهدمها. فقال لن تستطيع. قال لماذا؟ قال لأنها تمنع، يعني أنها تحفظ محفوظة، هذه آلهة، هذه لا يمكن أن تهدم. قال إلى الآن، حتى الآن ما زلت في ضلالك؟ ثم هدمها. فلما هدمها قال للسادن ماذا رأيت؟ قال الآن أسلمت. فأسلم. كذلك أرسل غيره من الصحابة لهدم أصنام أخرى مثل مناه. مناه كيف توجد هذه؟ في مكان يقال له تفضل بين مكة والمدينة، في مكان يقال له نعم تفضل المشلل. هذا فين المشلل؟ تعرفون فين مشلل؟ في قرب قديد، بعد قديد في جبل، هذا المكان يقال له المشلل، وكانت فيه هذه الأصنام فهدمها النبي صلى الله عليه وسلم وأزالها، كما أزال طبعا وهدم الأصنام التي كانت حول الكعبة وحول حول الكعبة، وكان 360 صنما، أكبرها وأعظمها أي صنم هبل. قال المصنف عليه رحمة الله، طبعا ذكر هذه، أشار إلى هذه القضايا لأنه أشار إلى قصة عمرو بن لحي أنه أدخل الأصنام وفرقها في القبائل. قال العرب بعد ذلك، بعد أن انتشرت فيهم عبادة الأصنام، قال أنكروا معنى لا إله إلا الله، عند ذلك أنكروا معنى لا إله إلا الله لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ترك عبادة ما كانوا يعبدونه. طيب نريد أن نسأل سؤال، نقول نقول كلمة لا إله إلا الله، نعم، النفي في قوله لا إله إلا الله، النفي هنا هل يفيد الاستغراق أم لا؟ هل يفيد الاستغراق أم لا يفيد الاستغراق؟ وما معنى أنه يفيد الاستغراق؟ نعم، ما في أحد؟ تفضل. يفيد الاستغراق، ما معنى يفيد الاستغراق؟ أي أنه يعم جميع الآلهة، الاستغراق في أي شيء، لما النفي في قوله لا إله إلا الله يفيد الاستغراق. ارفع صوتك. نعم، نكرة، النكرة إذا جاءت في سياق النفي عمت، طيب تعم ماذا؟ كل المعبودات. نعم، لماذا تفيد الاستغراق؟ لا إله لأنها نكرة عمت. طيب فضل. إذن هي تفيد الاستغراق لا إله كذا، تفضل. ولأنها نعم تنفي الجنس، لأنها تنفي الجنس، يعني تنفي كل جنس إله، ما في إله في الدنيا تنفي إلا نفته، إلا إله واحد وهو الإله الحق سبحانه وتعالى. طيب ذكر المصنف عليه رحمة الله كلاما لأهل العلم، أو ذكر قبل ذلك، قال هذه الأمة لما كثر فيها الشرك كما كثر في أولئك، وبنيت المساجد على القبور وعبدت، وبنيت المشاهد على اسم من بنيت باسمه من الصالحين وعبدت. تعرفون الفرق بين القبور والمشاهد أو لا تعرفون؟ ها، والأولى لا تعرفون. نعم، قال وبنيت المشاهد على اسم، ما الفرق بين القبور وبين المشاهد؟ تفضل. نعم، ايه، والمشهد لا لا هو لا أسوأ من ذلك. المشاهد يطلقون كلمة مشاهد أحيانا على ماذا؟ يكون القبر في مكان، فحتى يعمم الشر هو قبره في مكان واحد، ولا يمكن أن ينقل قبره إلى أكثر من مكان، وإنما هو في مكان واحد، دفن في مكان واحد وانتهى الموضوع، فيجعلون له في مكان آخر مشهد، شيء يسمونه مشهد يذكر بماذا؟ بهذا القبر. يعني طريقة ابتدعها لهم، اخترعها لهم الشيطان حتى تكثر، يعني يصبح لهم له، حتى يصبح لهذا الفرع، لهذا القبر فروع أخرى، ما يكتفي بمركز رئيسي، هناك فروع أخرى كذلك تعبد فيها. فطبعا مثل هذا الأمر ما جاء به إلا يعني إلا شيطان الرجيم، صلى الله عليه وسلم. طيب قال إنه مثل هذه الأمور عندما انتشرت في هذه الأمة، ما هو سببها؟ عزاها المؤلف إلى أمر معين، ما هو؟ قال لماذا انتشرت كثير من الأمور الشركية وعبادة غير الله سبحانه وتعالى مع قول لا إله إلا الله؟ تفضل الشيخ. هذا يدل على الجهل بمعنى ذلك. ما دام أن الإنسان مسلم يقول لا إله إلا الله ويصلي الصلوات الخمس ثم بعد ذلك يتوجه إلى قبر يعبده بأي نوع من العبادة، قد لا يعبده بأن يتوجه إليه بالصلاة لكن يعبده بطريقة أخرى، يعبده بنوع آخر من العبادة كأن يعبده بالدعاء مثلا، يدعو صاحب هذا القبر، فيكون صرف إليه شيئا من العبادة التي لا يستحقها إلا الله سبحانه وتعالى، والذي لا ينبغي أن تتوجه إلا لله سبحانه وتعالى، أو يستغيث به أو يعني ينذر له أو نحو ذلك. فمثل هذا الأمر كيف يجتمع؟ أن يصلي الصلوات الخمس ويقول لا إله إلا الله ثم يعمل مثل هذه الأعمال. فالتوجيه أو الجمع أن يقال ما هو هذا سببه؟ الجهل بلا إله إلا الله. تفضل. طيب، ذكر المصنف عليه رحمة الله نقولا عن أهل العلم، وذكر قبل ذلك حديث بدأ الإسلام غريبا، بماذا يفسر؟ ما هي الغربة؟ ما المراد بالغربة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث؟ بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، ما هي الغربة؟ تفضل. ها؟ قلة المسلمين. يا ليتهم قلة، هم كثر ولكن غثاء كغثاء السيل، نسأل الله العافية والسلام. لا، هم كثر الشيخ، ما هم قلة. تفضل. نعم، يعني هذه الغربة نقول بعبارة أخرى. تفضل. وعدم الفهم، الجهل بلا إله إلا الله والعمل بمقتضى لا إله إلا الله. نعم، قليل من المسلمين من يدرك معنى لا إله إلا الله ويأتي بمقتضاها، يعني يعمل بمقتضاها، فهذا هو الغربة، هذه الغربة، هذا هو الجهل. تجد أكثر المسلمين أو كثير من المسلمين لا يدركون معنى لا إله إلا الله، حتى لو قيل لكثير من المسلمين ما معنى لا إله إلا الله ما يعرف، ما يدري ما معنى لا إله إلا الله. تفضل. يثبتون، والأول لا، ما الأولى لا، ما يبدو أنه غير صحيح. يعني هل معنى هذا أنهم يثبتون أنهم ينفون عبادة الله سبحانه وتعالى؟ يثبتون الشريك، يعني يثبتون عبادة الله، ما ينكرونها، ما يقولون ما يعبد الله سبحانه وتعالى، ما يقولون الله لا يستحق العبادة، لا يقولون ذلك، يقولون هو يستحق ذلك، لكن هناك معه من يستحق أيضا جزءا من هذه العبادة. وإن كان يعني قد يجادلونك يقولون نحن لا نصرف الصلاة إلا لله، نقول صحيح، نحن نسلم معكم أنكم لا تصلون إلا لله، لكنكم تصرفون لغير الله عبادات أخرى لا تليق إلا بالله ولا يجوز أن تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. طيب، ذكر نصوصا من هذه النصوص التي ذكرها المصنف عليه رحمة الله قول ابن القيم، قول ابن القيم عليه رحمة الله قال: فدلالتها أي لا إله إلا الله على إثبات إلهيته أعظم من دلالة قولنا الله إله، ولا يستريب أحد في هذا البتة. نريد تفسير لهذا المعنى. الآن ابن القيم يقول أن دلالة لا إله إلا الله أعظم من دلالة الله إله. قلنا مثل قولنا، تفضل، إياك نعبد مع إيش؟ إياك نعطيك الجائزة يمكن تتذكر، مع نعبدك، عندما يقال إياك نعبد، إياك نعبد مثل لا إله إلا الله، ونعبدك مثل الله إله. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.